العلم في راون، متى أهل العلم في راون؟ فقواه بعضهم وضعفه آخرون، فما موقف طالب العلم من هذا الاختلاف؟ طالب العلم في اعتقادي يجب أن يتأنى وأن لا يستعجل الأمر، وعليه أن يدرس أولا علم المصطلح، مصطلح الحديث، وثانيا أن يطبق ما قرأه من علم المصطلح عمليا على الأسانيد، وذلك بأن يلاحظ طريقة تطبيق علماء الحديث المشهورين بالحول والعلم، كيف يخرجون الحديث وكيف يوثقون الراوي أو يضعفونه مع الاختلاف الموجود في ترجمته. من ذلك مثلا أن هم يذكرون في علم المصطلح أنه إذا اختلف في الراوي ما بين موثق ومضعف قالوا الجرح مقدم على التعديل، هذه ضابطة رقم واحد، لكن هذا القيد ليس على إطلاقه، وقد قالوا الجرح مقدم على التعديل مع بيان السبب، سبب الجرح، ثم هذا وحده لا يكفي، فقد يبين الجارح السبب، سبب جرحه للراوي، ثم عند دراسة الباحث النجر قلبه بهذا السبب يجده سببا غير جارح، يعني لا يكفي أن يكون هناك جرح مفسر، بل يجب النظر في هذا الجرح المفسر، هل هو فعلا جرح أم ليس بجرح؟ مثلا نقول فلان قال فيه فلان ثقة وقال فيه الآخر ضعيف، ضعيف هذا جرح فيه مفسر، تتبعنا وإذا به يقول أحدهم هذا كان اختلط، هذا جرح مفسر فيسقط حديثه، لكن لو وقفنا على الجرح من نوع آخر فلان ضعيف، لماذا؟ قال لأني رأيت راكبا جلدونا، فجلدون ما أدري معروف في هذه البلاد، في دمشق من سوريا كان إلى عهد قريب وبخاصة قبل انتشار السيارات بكثرة، كان هذا الجلدون هي وسيلة الركوب لبعض التجار الذين يطوفون على المتعاملين معهم ليجمعوا الغلة الفلوس، هذا البلدون عبارة عن فرس، هو بين الفرس العربي وبين البغل، إذا سار يمشي هكذا، فترى الراكب عليه يختهد كالخيل تماما، أحد أئمة الجرح والتعديل جرح إنسانا، قيل له لماذا؟ قال لأنه كان راكبا بالذوي، كأنه يقول يتهمه بأنه متكبر، لكن هذا لا يفعله هو وليس هذا من صنعه، بل هذه نتيجة حركة إيش؟ البرذون. أحدهم جرح آخر قال سمعت آلة طرب من منزله، أيضا هذا الجرح لا يجوز أن يجرح به الراوي الثقة، لماذا؟ لأننا نتصور احتمالات كثيرة وكثيرة جدا، نحن اليوم بلينا بأن نسمع صوت من جارنا، فإذا كان أحد زوارنا في دارنا يتوهم أنه إيه؟ من عندنا، وهذا ممكن أن يقع دائما وأبدا، حتى أنا صار معي من قريب كنا جالسين في البرندة فأسمع صوت الهاتف، مش صوت غناء والحمد لله، الشيخ هاشم وأن هذا في المسجد، أركض إلى الداخل ما في شيء. أخيرا عرفنا أمس قريب أن هذا الهاتف في البيت تحتاني، سبحان الله. فأنا رب البيت أظن أنه صادر من عندي، يعني خارج البيت شو بده يظن؟ يظن تظنني. فلا يجوز الجرح بمثل هذه الأسباب لأنها تحتمل. أقول أيضا محتمل أنه يكون فعلا الصوت خرج من دار ذلك الرجل الذي وثقه بعضهم، لكن عنده ولد شاب، ولد ممكن أن نقول يعني غير ملتزم إذا لم نقل ولد فاسق. والوالد يحسن تربية الولد ويرى من حسن سياسته في تربية ولده أن لا يشدد عليه وأن يطرده من داره بسبب التوائي لألة الطرف، لأنه لو أخرجه من داره يزداد هذا الولد ضررا على الشر وفي الخلق. فيرى من السياسة الشرعية أن يبقي هذا الولد في الدار على ما فيه من اتفاق عليه، هذا يريد ولا الله. أكون أيضا ذاك الجارح الإمام الذي سمع منه على الفرق ينبغي أن يكون الجارح لأني رأيته يضرب على العود مثلا يعني هذا يفعل كذا الذي ذكرناه أهلا، على أن هناك أشياء أخرى أشياء كانوا يخترقون فيها. مثلا بعض الحنفية كانوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.